سماكن تخاف علي عامين بدي خاف وإذا بدي تكشوكي يمكن أنا قلبي يوقف إذا ما كنت بخاف علي عامين بدي خاف وإذا بدي تكشوكي يمكن أنا قلبي يوقف عمري وحياتي فيه ربي إلي خليك حبيبي اسمعني دخيلك ما بدي وصيك انتبه حالك كرمالي يعني انتبه لي عحالي من قالك حتى ما شفتك مش كن لحظة انت ببالي انتبه حالك كرمالي يعني انتبه لي عحالي من قالك حتى ما شفتك مش كن لحظة انت ببالي أنا وإنت ما تزعل كرمالك كل شي بتحمل كان رخيص العمر وحتى صار العمر علي غالي ازعل أنا وإنت ما تزعل كرمالك كل شي بتحمل كان رخيص العمر وحتى صار العمر علي غالي انتبه حالك كرمالك مثل